بالضريح كم جري رفع شفاء ودمعات على خده ينتحي يقتري إلى الشباك وبجفوف يشد قصته دمعته تهي الجمرة ومن شدة لشدة يرتمي يحتمي وصل يمك وما ظنك تريد وصل يمك وما ظنك تريد واقف ويسأل لحظة لا ما من عندك انت الحل يا إمامي سيدي سيدي يرددها وسط عيون حاجة يرددها وسط عيون حاجة وانا باب الضري اتأمل المنظر وان تحمل خيالك يمي وتصور غدا يلحي بسؤال لو ما يجي في دمع ولحظة صمت صوته يعتلي وكبر وانا باب الضري اتأمل المنظر وان تحمل خيال يمي ويتصور غدا يلحي بسؤال وما يجي في دمعة ولحظة صمت صوته يعتلي وكبر وقف باب السعادة للفرج فاتح فؤاده حصل الليلة مرادة هذه حالة تكررت تشهد الزوار شم مصيبة تفرجت شم من الأهدار وانا بس واقف وشاهد شم فضيلة بهالمراحل والدمع في عيوني شاهد خطوة خطوة تقربت داخل الحضرة يلي داوت العلال لي لو ناظرة يلي داوت العلال لي لو ناظرة وانا أتأمل المنظر وإن تحمل خيالك يمي وتصور غدا يلحي بسؤال لو ما وما يجيف دمعة ولاحظت صمت صوته يعتلي وكبر وانا باب الضريح أمل المنظر وإن تحمل خيالك يمي وتصور غدا يلحي بسؤال لو ما يجيف دمعة ولحظة صمت صوته يعتلي وكبر واقف باب السعادة للفرج فاتح فؤاده حصل الليلة مراده هادي لحظة كررها تشهد الزور شم مصيبة فرجت شميني الأكدر وانا بس واقف وشاهد شم فضيلة بهالمراقي والدمع في عيوني شاهد خطوة خطوة تقربت داخل الحاضرة يلي داوت العلال ليا لو نظرة يلي داوت العلال ليا لو نظرة وانا بباب الضريح أتأمل المنظر وإن تحمل خيالك يمي وتصور غدا يلحي بسؤال لو ما يجيب دمعة ولاحظة الصمت صوته يعتلي وكبر وانا باب الضريح أمل المنظر وإن تحمل خيالك يمي وتصور غدا يلحي بسؤال لو ما يجيب دمعة ولاحظة صمت صوته يعتلي وكبر ولاحظة صمت صوته يعتلي وقف باب السعادة للفرج فاتح فؤاده حصل الليلة مرادة هادي لحظة كررت تشهد الزور شم مصيبة فرجت شمني الأكدر وانا بس واقف وشاهد شم فضيلة بهالمراقب والدمع في عيوني شاهد خطوة خطوة تقربت داخل الحاضرة يلي داوت العلال ليا لا نظرة يلي داوت العلال ليا لا نظرة خطوة خطوة تقربت داخل الحاضرة يلي داوت العلال ليا لا نظرة يلي داوت العلال داخل الحاضرة يلي داوت العلال ليا لو نظرة يلي داوت العلال ليا احمي جرحي شفي وانظر للمنارة واقف انتظر منك إشارة رافع شفي وانظر للمنارة واقف انتظر منك منك إشارة قلبي دايق جيت أحمل مضيم شعبي يا الباب الله بقيت لا تويش بي يا الباب الله بقيت تدري ويش بي انت يا باب الحج والفرج بابك وقفة وكلها وقفة وكلها متقلل أحبابك نظرة منك تكشف الهم النزل بيها ترويك الخاطر وقف حزون بعتابك حاشا ما ارضع بلا عطية شفكيل ليتن وصف سخية حاشا ولا حاشا ما ترجع بلا عطية شفكيل ليتن وصف سخية ضريح كم جريح رفع شفه ودمعات على خده ينتحي وبتشوفه يشده قصته دمعته تيه الجمره ومن شده لشده يرتمي يحتمي انك تريد وصل يمك وما ظنك تريد وقف ويسأل لحظة لا مامل وقف ويسأل لحظة لا مامل عندك انت الحل يا امامي سيدي سيدي يرددها وسط عيون حاجه يرددها وسط عيون حاجة وانا باب الضري امل المنظر وان تحمل خيالك يمي ويتصور غدا يلحي بسؤال ما يجي في دمعة ولحظة صمت صوت يعتلي وكبر وانا باب الضريح أمل المنظر وإن تحمل خيالك يمي ويتصور غدا يلحي بسؤال لو ما يجيف دمعة ولحظة صمت صوته يعتلي وكبر وقوفي باب السعادة للفرج فاتح فؤاده حصل الليلة مراده هذه حالة تكررت تشهد الزوار شم مصيبة تفرجت شم من الأكدر وانا بس واقف وشاهد شم فضيلة بهالمراحل والدمع في عيوني شاهد خطوة خطوة تكربت داخل الحاضرة هي اللي داوت العلال لي لا ناظرة هي اللي داوت العلال لي لا ناظرة خطوة خطوة تقرب داخل الحاضرة هي اللي داوت العلال لي لا ناظرة يا اللي داوت العلال لي خطوة تقربت داخل الحاضر يلي داوت العلال لي لو ناظرة يلي داوت العلال لي لو أحمي جرحي شفي وانظر للمنارة واقف انتظر منك إشارة قلبي ضايق جيت احملهم قوض مشابي يا الباب الله بابك لا تريدني يا الباب الله بابك لا تريدني يا الباب الله بابك لا تريدني.